بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شهر رمضان. ورمضان يناديكم ويقول يا قومنا أجيبوا داعي الله. شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان. يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. يكفيك قول الله الصوم لي وأنا أجزيبه. يا قادما بالتقى في عينيك الحب طال اشتياقي فكم يرفو لكم قلب. صبرت عاما أمني قرب عودتكم. صبرت عاما أمني قرب عودتكم نفسي فهل يدنو لكم سرب؟ شهر خير وانا قائم نور خير في الوجود. أيها المسلم فضله أجر من يعطي المزيد. أجر من يعطي المزيد. يا عبد الله أثق. أقضي الليل أمام شاشات التلفاز وتابع القنوات القضائية حتى طلوع الفجر مع بعض زملائي. يا عبد الله أثق. وقائل أقضي الأوقات بالتنزه في الحدائق تارة وفي الأسواق تارة. يا عبد الله أثق. فسهرا بالليل ثم كسلا وخمول طوال النهار. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يا عبد الله أثق. وآخر يقول أنا أحسن من غيري حيث يتسنى لي النوم في المسجد. أحد العاملين في إحدى المقاهي إن العمل في رمضان يكون أكثر تعبا وإرهاقا حيث يكثر الزبائن ويزدحمون بمعدل النصف عن غير رمضان. يمضون ليلهم كله في المقاهي بين شيشة وورق ودخان. يقبلوني أن تراهم عن بابهم يصرفوني ليت شعاري جبتهم يقبلوني. أم تراهم في إحدى المقاهي كانت هذه الأسئلة السريعة منذ متى وأنت هنا؟ من الساعة 12. إلى متى تجلس؟ لوقت السحور. هل أنت موظف؟ أنا موظف. ألا تتأخر عن دوامك؟ أتأخر شوية بس بكمل منه في المكتب. هذا هو رمضان اليوم عند كثير من الفئات. فيا غربة الصائمين. يا عبد الله أثق. ويا حسرة المفرطين. لداء أخي ويح لنا ما أغفلنا. يا عبد الله ما أجهلنا. ويح لنا لأي شيء خلقنا للجنة أم للنار؟ يا غيوم الغفلة يا غيوم الغفلة عن القلوب تقشعي. يا شموس التقوى والإيمان اطلعي وأشرقي. يا صحائف أعمال الصائمين ارتفعي وأبشري. يا قلوب الصائمين اخشعي وتضرعي. يا أقدام المتهجدين اسجدي لربك واركعي. ويا عيون الساهرين لا ترجعي. شهر خير وانا قائم نور خير في الوجود. ايها المسلم فضله اجر من يعطي المزيد. اجر من يعطي المزيد. أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوانكم في تسجيلات الرضوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة يسرهم أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان رمضان يناديكم، وذلك لفضيلة الشيخ خالد الراشد. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، حاضرين وحاضرات، ومستمعين ومستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته إخوانا على سرر متقابلين. أسأله سبحانه أن يحفظني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. عنوان هذه الليلة المباركة في هذا المكان المبارك مع هذا الحضور المبارك، في كل عام نكرر نفس الخطأ والأخطأ مع رمضان قبل دخوله، أي قبل دخول رمضان بأيام نعد أنفسنا ونمنيها، سنصنع كذا، وسنقوم من الليالي كذا وكذا، سنختم القرآن مرات ومرات، وسنبذل من الصدقات. ثم ما إن يدخل رمضان وتمضي أول الأيام حتى تفشل المخططات وتذهب الأمنيات. أتدرين ما السبب؟ السبب أننا نريد أن نلزم أنفسنا بأعمال ما تعودناها، نريد أن نلزم أنفسنا بأعمال ما تعودناها قبل رمضان، فلا عجب سرعان ما تفشل المخططات. متى عهدنا بالقيام وختم القرآن ومداومة الصيام؟ أما هم فكان العام كله عندهم رمضان، فإذا دخل عليهم ارتفعت الهمم وزادوا في القربات. كنا في العام الماضي في مثل هذه الأيام نرقب شهر الصوم ونتحراه، ثم ماذا؟ عام كامل بأيامه ولياليه قد قوض خيامه وطوى بساطه وشد رحاله بما قدمنا فيه من خير أو شر. وصدق الله، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وصدق الله حين قال يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قال ابن كثير رحمه الله تمر بنا الأيام تترى وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر. إن الدقائق والثواني التي ذهبت من أعمارنا لن تعود، ولو أنفقنا جبال الأرض ذهبا وفضة. اعلم واعلمي أن الأنفاس معدودة والآجال محدودة، واعلم واعلمي أن من أعظم نعم الله علينا أن مد في أعمارنا وجعلنا ندرك هذا الشهر العظيم إن أدركناه. فكم غيب الموت من صاحب ووار التراب من حبيب. تذكروا من صام معنا العام الماضي وصلى العيد، ثم أين هو وأين هي الآن؟ غيبهم الموت وواراهم التراب ونسيهم الأهل والأحباب. اجعل واجعلي لك من هذا الحديث نصيبا. قال صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس: اغتنم حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فغرك. رواه الحاكم. احرصوا رعاكم الله أن تكونوا من خيار الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم وأخبر حين سئل أي الناس خير، أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله. إلهي

لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره يفطر إلا يوم أضحى أو يوم فطر. أما حكيم الأمة وسيد القراء أبا الدرداء فقد قال: لقد كنت تاجرا قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فلما بعث زاولت العبادة والتجارة فلم يجتمعا، فأخذت في العبادة وتركت التجارة. تقول عنه زوجه: لم تكن له حاجة في الدنيا، يقوم الليل ويصوم النهار ما يفطر، لله درهم. أما من خبر الإمام القدوة المتعبد المتهجد عبد الله بن عمر فيكفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم العبد عبد الله. قال عنه نافع: كان ابن عمر لا يصوم في السفر ولا يكاد يفطر في الحضر. وعن سعيد بن جابر قال: لما احتضر ابن عمر قال: ما آسى على شيء من الدنيا إلا على ثلاث: ظمأ الهواجر، ومكابدة الليل، وأني لم أقاتل الفئة الباغية التي نزلت بنا، يعني الحجاج. وإليك وإليك مزيد. عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة: أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا، فأتيته فقلت: يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة. قال: اللهم سلمهم وغنمهم. فغزونا فسلمنا وغنمنا، حتى ذكر ذلك ثلاث مرات. قال: ثم أتيته فقلت: يا رسول الله إني أتيتك تترى، يعني ثلاث مرات، أسألك أن تدعو لي بالشهادة. فقلت: اللهم سلمهم وغنمهم. فسلمنا وغنمنا. يا رسول الله فمرني بعمل أدخل به الجنة، مرني بعمل أدخل به الجنة. فقال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قال: فكان أبو أمامة لا يرى في بيته الدخان نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف، فإذا رأوا الدخان نهارا عرف الناس أنه قد اعتراهم الضيوف. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفارنا في يوم حار، حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحرارة، وما فينا صائم إلا نبينا صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. أما مسروق بن عبد الرحمن الذي كان في العلم معروقا وبالضمان موثوقا ولعبادة الله معشوقا، قال عنه الشعبي: غشيت على مسروق في يوم صائف، وكانت عائشة قد تبنته فسمي ابن عائشة، وكان لا يخالف ابنته في شيء. قالت: فنزلت عليه ابنته يوما فقالت: أبتاه أفطر واشرب. قال: ما أردت يا بنية، ماذا تريدين من هذا الكلام؟ قالت: الرفق، أن ترفق في نفسك أبتاه. قال: يا بنية، إنما طلبت الرفق لنفسي في يوم كان مقداره 50,000 سنة، إنما طلبت الرفق لنفسي في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فماذا صنع الله لهم وماذا أعد لهم؟ قال سبحانه: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. إلى أن قال لهم: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وهذا خبر أخير عن المبشر المحزون المستتر المخزون، تجرد من التلاذ وتشمر للجهاد وقدم العتاد للمعاد. العلاء بن زياد كان ربانيا تقيا قانتا لله بكاء من خشية الله. عن هشام بن حسان أن العلاء بن زياد كان قوت نفسه رغيفا كل يوم، كان يصوم حتى يخضر أو يصلي حتى يسقط. فدخل عليه أنس بن مالك والحسن فقال له: إن الله تعالى لم يأمرك بهذا كله. فقال: إنما أنا عبد مملوك لا أدع من الاستكانة شيئا إلا جئته. قال له رجل يوما: رأيت كأنك في الجنة. فقال له: ويحك، أما وجد الشيطان أحدا يسخر به غيري وغيرك؟ قال له رجل: إني رأيتك في الجنة. فقال له: ويحك، أما وجد الشيطان أحدا يسخر به غيري وغيرك؟ قال سلمة بن سعيد: رؤي العلاء بن زياد أنه من أهل الجنة، فمكث ثلاثا لا ترقأ له دمعة ولا يكتحل بنوم ولا يذوق طعاما، فأتاه الحسن فقال: أي أخي، أتقتل نفسك أن بشرت بالجنة؟ فازداد بكاء فلم يفارقه حتى أمسى، وكان صائما فطعم شيئا من الطعام. قال الله عنه: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. دعوه دعوه، لا تلوموه، دعوه، فقد علم الذي لم تعلموه، رأى علم الهدى فسعى إليه، وطلب مطلبا لم تطلبوه، أجاب دعاءه لما دعاه، وقام بأمره وأضعتموه. بنفسي ذاك من فطن لبيب تذوق مطعما لم تطعموه. قال سبحانه: وتلك الجنة نورث من عبادنا من كان تقيا. لله درهم كم علت بهم الهمم، وأي كلام يترجم فعلهم. ولك أنت من أخبار النساء أيضا عن عبد الرحمن بن قاسم أن عائشة كانت تصوم الدهر، وعن عروة أن عائشة كانت تسرد الصيام. قال القاسم: كانت تصوم الدهر لا تفطر إلا يوم أضحى أو يوم فطر. بعث لها معاوية مرة بمئة ألف درهم فقسمتها ولم تترك منها شيئا، فقالت بريرة: أنت صائمة، فهل لبتعتي لنا منها بدرهم لحما؟ فقالت: لا تعنفيني لا تعنفيني، لو كنت أذكرتني لفعلت. إنها الصديقة بنت الصديق، العتيقة بنت العتيق، حبيبة الحبيب، وأليفة القريب، المبرأة من العيوب رضي الله عنها وأرضاها. أما القوامة الصوامة حفصة بنت عمر رضي الله عنها وعن أبيها وعن إخوتها وآل عمر، وارثة الصحيفة الجامعة للكتاب، فعن قيس بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة، فدخل عليها خالاها قدامة وعثمان ابن مضعون، فبكت وقالت: والله ما طلقني عن شبع، والله ما طلقني عن شبع. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد أقبل، فتجلببت رضي الله عنها. قال فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل قد أتاني فقال: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة، فأي شهادة أعظم من شهادة الله وجبريل لحفصة رضي الله عنها؟ وأنعم بها من عبادة كانت سببا لرجوع أم المؤمنين حفصة إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم لتبقى له زوجة في الجنة. قال نافع: ماتت حفصة حتى ما تفطر. وإليك مدين، اسمعي ونادي بأعلى الصوت. عن سعيد بن عبد العزيز قال: ما بالشام ولا بالعراق أفضل من رحلة العابدة مولاة معاوية. دخل عليها نفر من القراء فكلموها لترفق بنفسها، فقالت: مالي وللرفق بها، فإنما هي أيام مبادرة وأيام معدودة، فمن فاته اليوم شيء لم يدركه غدا، والله والله يا إخوتا لأصلين لله ما أقلت في جوارحي، ولأصومن له أيام حياتي، ولأبكين له ما حملت الماء عيناي. ثم قالت: أيكم يأمر عبده فيحب أن يقصر في حقه؟ ولقد قامت رحمها الله حتى أقعدت، وصامت حتى اسودت، وبكيت حتى فقدت بصرها. كانت تقول: علمي بنفسي قرح فؤادي وكلم قلبي، والله لوددت أن الله لم يخلقني ولم أك شيئا مذكورا. كانت رحمها الله تخرج إلى الساحل فتغسل ثياب المغابطين في سبيل الله. قال الله عنهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. وقال عنهم: حين دخلوا الجنان وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشتقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. فلو كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لإسم الشمس عيب، وما التذكير فخر للهلال. أنواع الصائمين: أخي أخيه، هذه أنواع الصائمين ذكرتها لنعرف أنفسنا. من صام عن الطعام والشراب فصومه عادة، ومن صاب عن الربا والحرام وأفطر على الحلال من الطعام فصومه عدة وعبادة، ومن صام عن الذنوب والعصيان وأفطر على طاعة الرحمن فإنه صائم رضا، ومن صام عن القبائح وأفطر على التوبة لعلام الغيوب فهو صائم تقى، ومن صام عن الغيبة والنميمة والبهتان وأفطر على تلاوة القرآن فهو صائم رشيد، ومن صام عن المنكر وأفطر على الفكرة والاعتبار فهو صائم سعيد، ومن صام عن الرياء والانتقاص وأفطر على التواضع والإخلاص فهو صائم سالم، ومن صام عن خلاف النفس والهوى وأفطر على الشكر والرضا فهو صائم غانم، ومن صام عن قبيح أفعاله وأفطر على تقصير أماله فهو صائم مشاهد، ومن صام عن طول أمله وأفطر على تقريب أجله فهو صائم زاهد. قال ابن القيم: الصوم لجام المتقين، الصوم لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار المقربين لرب العالمين. يكفيك قول الله: الصوم لي، يكفيك قول الله: الصوم لي وأنا أجزي به. يا قادما بالتقى في عينيك الحب طال اشتياقي، فكم يهفو لكم قلب. صبرت عاما أمني قرب عودتكم، صبرت عاما أمني قرب عودتكم نفسي، فهل يدنو لكم سرب؟ قل هل لطيفكم فاخضر عامرنا، والله أكرمنا إذ جاءنا الخصب. ففيكم يرتقي الأبرار منزلة، والخاملون كسالى زرعهم جذب. قالوا في الصيام: الصوم لذة الحرمان، وقالوا: الصوم رجولة مستعلنة وإرادة مستعلية، وقالوا: رمضان شهر الحرية عما سوى الله، وفي الحرية تمام العبودية، وفي تحقيق العبودية تمام الحرية. قالوا: رمضان شهر القوة، فليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قالوا: الصوم صبر وطاعة ونظام، أترون أمة من الأمم تتحلى بهذه الصفات ثم تجد سبيلها إلى الانهيار؟ صبر وطاعة ونظام. أترون جيشا يتحلى بهذه الأخلاق القوية ثم يجد نفسه على عتبة الهزيمة؟ فلا تنسى ولا تنسي، وأنت تصوم وأنت تصومين، إن الله يريد أن يجعلنا بالصيام مثال القوي الأمين. فحاذاري حاذار أن ينسلخ عنا رمضان ونحن كالضعيف الخائن. أحبتي، لن يتسع المقام حتى نذكر حال الغرباء مع القيام ومع تلاوة القرآن. لن يتسع المقام لذكر أخبار القرباء مع التضرع والدعاء والبذل والعطاء. ولن يتسع المقام لذكر بطولات الغرباء وصولاتهم وجولاتهم في ساحات الجهاد في رمضان. لكن حسبنا ما سمعنا وذكرنا من أخبارهم، واللبيب بالإشارة يفهم. لقد كان رمضان شهر عبادة واجتهاد، هكذا كان حالهم قبل وبعد رمضان. فما هو حالنا؟ اسمع شيئا من أخبارنا واسمع بارك الله فيك في بحث واستفتاء وأسئلة طرحت على فئات من المجتمع رجالا ونساء موظفين وطلابا عن حالهم وعن أوقاتهم في رمضان. فجاءت الاعترافات التي تؤكد لنا قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ غريبا وسيعود غريبا، فقال: أقضي الليل أمام شاشات التلفاز، أتابع القنوات الفضائية حتى طلوع الفجر مع بعض زملائي. وقائل تحت أضواء الملاعب ضمن سلسلة مباريات مقامة في ليالي رمضان، أقول: وقائل على موائد البلوت والورقة في المجالس وعلى الأرصفة، وقائل أقضي الأوقات بالتنزه في الحدائق تارة وفي الأسواق تارة. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الأطفال بالأوحال، وإذا تلى الإمام عليهم سورة فأطالها عدوه في الأبطال. أما أهل الوظائف فسهر بالليل ثم كسل وخمول طوال النهار، والنتيجة لوم وتوبيخ وخطابات إنذار، وآخر يقول: أنا أحسن من غيري حيث يتسنى لي النوم في المكتب. ضاعت الأمانات التي قامت عليها الأرض والسماوات، وآخر يقول: في رمضان يكثر غيابي وتكثر الحسميات. أما الأئمة فيشتكون وينادون، ففي لقاءات مع بعض الأئمة تحدث بعضهم مستبشرين بزيادة المصلين في رمضان وإقبال الناس على الطاعم، وعبر آخرون عن حزنهم لحال المتخاذلين حتى في رمضان، وقال آخر إنهم يزدادون في صلاة الفجر حتى يمتلئ المسجد بهم، ولكن لا نكاد نراهم في صلاة الظهر والعصر، فقد انقلبت عندهم الحياة، الليل نهار والنهار ليل. أما في الأسواق فاسمع الأخبار من رجال الهيئات والأخبار. أما في المقاهي فسئل أحد العاملين في إحدى المقاهي عن الفرق بالنسبة لهم عن العمل في رمضان وفي غير رمضان، فأجاب: إن العمل في رمضان يكون أكثر تعبا وإرهاقا حيث يكثر الزبائن ويزدحمون بمعدل النصف عن غير رمضان، يمضون ليلهم كله في المقاهي بين شيشة وورق ودخان. أما الأبناء فعلى الأرصفة والطرقات صخب ولهو. فاسأل نفسك أين الراعي عن الرعية؟ أما النساء فسهرات نسائية وانشغال في إعداد أصناف الحلويات والمشروبات والمأكولات؟ أمن أجل هذا شرع رمضان؟ وأمهات يسهرن حتى الفجر في انتظار الأبناء الذين لا يعودون إلا في هذه الأوقات المتأخرة. أما الأسواق والمجمعات فحدث ولا حرج، فأين العبادة؟ أين الجد والاجتهاد؟ أليست الأعمار محدودة؟ يقول أحدهم: أنام بعد الفجر ولا أستيقظ إلا بعد صلاة العصر، فالنوم عبادة. وآخر يقول: يوقظني والدي عند الإفطار، وفي بعض الأحيان لا أفطر إلا قبيل صلاة العشاء. أقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ومع أحد الزبائن في إحدى المقاهي كانت هذه الأسئلة السريعة: منذ متى وأنت هنا؟ قال: من الساعة 12:00. إلى متى تجلس؟ قال: إلى وقت السحور. هل أنت موظف؟ قال: نعم أنا موظف حكومي. ألا تتأخر عن دوامك؟ قال: أتأخر قليلا ثم أكمل النوم في المكتب. هذا هو رمضان اليوم، هذا هو رمضان اليوم عند كثير من الفئات. فيا غربة الصائمين ويا حسرة المفرطين، فما قدرناك حق قدرك. نداء أخير: ويح لنا ما غرنا، ويح لنا ما أغفلنا، ويح لنا ما أجهلنا، ويح لنا لأي شيء خلقنا، ألجنة أم للنار؟ يا غيوم الغفلة، يا غيوم الغفلة عن القلوب تقشعي، يا شموس التقوى والإيمان اطلعي وأشرقي، يا صحائف أعمال الصائمين ارتفعي وأبشري، يا قلوب الصائمين اخشعي وتضرعي، يا أقدام المتهجدين اسجدي لربك واركعي، ويا عيون الساهرين لا تهجعي، ويا ذنوب التائبين اذهبي لا ترجعي، يا أرض الهواء ابلعي ماءك، ويا سماء النفوس أقلعي، يا خواطر العارفين ارتعي، يا همم المحببين، يا همم المحبين بغير الله لا تقنعي. يا همم المحبين بغير الله لا تقنعي. قد مدت في هذه الأيام موائد الإنعام للصوام، فما منكم إلا من دعي، ورمضان يناديكم ويقول: يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، وليس له من دونه أولياء، أولئك لهم عذاب أليم. فطوبى لمن أجاب وأصاب، وويل لمن طرد عن الباب. ألا يكفيك قوله: الصوم لي، الصوم لي وأنا أتي به. رباه عفوك: إني للنور مدت يدايا، وأبكي وأبكي ويبكي دمعي ويبكي بكايا، وحفنة من وعاء غرفة من دمايا، ولا لغيرك دواء يا ربي يوم الندايا. إليك أنت صباحي مصفدا في مسايا. فاسكب إلهي فاسكب إلهي ضياءك إني ظمآن ضل صدايا. لم أدري من أي نبع أسقي حنين الركايا، والشط لا ما أتيه يطفي اللظى في حشايا. رحماك يا ربي هذا إثمي وهذا تقايا، وذاك دربي وهذا على الطريق عصايا. رحماك ربي إني وزرقي والخطايا، في لجة ليس فيها من الضياء بقايا. جفت وغابت ولكن ما زلت أزجي رجايا، غفرت أم لم فإني ما زلت أدعوك يا رب يا رب. عجبا لمن عرفك ثم أحب غيرك، وعجبا لمن سمع مناديك ثم تأخر عنك. فما قدرناك حق قدرك، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عنده. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وارزقنا صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا فيه لفعل الطاعات، ووفقنا فيه لترك المعاصي والمنكرات. اجمع فيه شملنا، ووحد فيه صفنا، وأصلح فيه ولاة أمورنا، وانصر فيه المجاهدين، وسدد فيه الدعاة والعلماء الربانيين، وأفق فيه الشباب والشيب والنساء والإماء لتوبة نصوح واستقامة وثبات حتى الممات يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أستغفر الله العظيم. أيها المسلم فضله أجر من يعطي المزيد، أجر من يعطي المزيد. فأفق يا ذا الدواني، وأفق يا ذا الرقود، وقنن عمرا قصيرا تلقى من بعد الخلود، تلقى من بعد. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الرضوة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة، هاتف رقم 012-677-3561. الإخراج والهندسة الصوتية مهندس صالح سليم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجر من يعطي المزيد، أجر من يعطي المزيد. ربما يلجم كان يرجو لحظة لو قد يعود، لصلاة وصيام وركوع وسجود، لصلاة وصيام وخشوع وسجود. شهر خير ونقاء، نور خير في الوجود. أيها المسلم فضله أجر من يعطي المزيد، أجر من يعطي المزيد. قل لقد أبواب نار.